بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بلغنا شهر الخيرات رمضان. أيها الأفاضل، نعمة من الله عظيمة، يوفق الله لها من يصطفي من عباده، وهو شهر الإقبال على الله عز وجل، فقد نادى المنادي في أول ليلة منه: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ومحاضرتنا في هذه الليلة قصة توبة. أيها الأفاضل، الناس جُبِلوا على الخطايا، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. قال مالك بن دينار: رأيت عُدبة الغلام وهو في يوم شديد الحر، وهو يرشح عرقًا، وقد وقف في مكان في الشمس، فقلت: ما الذي أوقفك في هذا الموضع؟ فقال: يا سيدي، هذا موضع عصيت الله تعالى فيه. ثم أنشد: أتفرح بالذنوب وبالمعاصي وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي، وتأتي الذنب عمدا لا تبالي، ورب العالمين عليك حاصي. قال ابن الجوزي رحمه الله: الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب. ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين، أي دموع العين التي تصحبها التوبة والاستغفار والإنابة تطفئ نار المعاصي. ولا يوجد شيء يفرح الله تعالى منه مثل توبة عبده حين يتوب إليه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحاً من توبة عبده من رجل نزل منزلاً في أرض دوية مهلكة، أي في أرض قفر مهلكة ليس فيها حس ولا إنس، معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش وقد أيس من راحلته قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأضع رأسي حتى أموت. أي يئس واستسلم للموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده وعليها زاده وطعامه وشرابه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وأذكر لكم قصة في التوبة عجيبة، هي موضوع محاضرتنا، عن رجل قال عنه الذهبي الإمام: علم العلماء الأبرار، معدود في ثقات التابعين، ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما. ومن أقواله العظيمة: إذا لم يكن في القلب حزن خرب. ومن أقواله: من تباعد من زهرة الدنيا فذلك الغالب هواه. ودخل عليه لص فلم يجد في بيته شيئا يأخذه، فناداه: لم تجد شيئا من الدنيا، فهل ترغب في شيء من الآخرة؟ فقال: نعم. فقال: توضأ وصل ركعتين. ففعل، ثم جلس، ثم دعاه أن يخرج معه إلى المسجد إلى صلاة الفجر، فخرج معه. فقال له الناس: من هذا الذي جاء معك؟ قال: هذا جاء ليسرقنا فسرقناه. ومن أقواله: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، فقالوا: وما هو؟ فقال: معرفة الله. وكان يقول: لو استطعت لم أنم مخافة أن ينزل العذاب، يا أيها الناس النار النار. قال سليمان التيمي: ما أدركت أحدا أزهد منه. توفي سنة 27 و100، وقيل سنة 30 و100. إنه مالك بن دينار، الإمام العلف الزاهد. روى ابن قدامة في كتاب التوابين عن مالك بن دينار أنه سئل عن توبته فقال: كنت شرطيا وكنت يقطع الطريق على الناس، وكنت منهمكا على شرب الخمر، ثم اشتريت جارية نفيسة ووقعت مني أحسن موقع، فولدت لي بنتا فشغفت بها، فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حبا وألفتني وألفتها. قال: فكنت إذا وضعت المسكر بين يدي جاءت إلي وجاذبته علي وهرقته من ثوبي. فلما تم لها سنتان ماتت، فأكمدني حزنها. قال: فلما كانت ليلة النصف من شعبان، وكانت ليلة جمعة، بت ثملا من الخمر ولم أصلي فيها العشاء الآخرة، فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت وقد نفخ في الصور وبعثرت القبور وحشر الخلائق وأنا معهم. فسمعت حسا من ورائي، فالتفت فإذا أنا بتنين أعظم ما يكون، أسود أزرق، أي من شدة سواده أزرق، قد فتح فاه مسرعا نحوي، فمررت بين يديه مسرعا هاربا فزعا مرعوبا. قال: فمررت بطريقي بشيخ نقي الثوب طيب الرائحة، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: أيها الشيخ، أجرني من هذا التنين أجارك الله. قال: فبكى الشيخ وقال لي: أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه، ولكن مر وأسرع فلعل الله أن يتيح لك ما ينجيك منه. قال: فوليت هاربا على وجهي، فصعدت على شرف من شرف القيامة، أي مقام مرتفع، فأشرفت على طبقات النار، فنظرت إلى هولها

والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. من يقول هذا؟ يقوله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناس التعلق بربهم وتجديد التوبة، لأنك في كل لحظة تأتي عليك خطرات وتمر بك سيئات، وأنت أحوج ما تكون إلى التوبة قبل الممات، لأن كل امرئ يبعث على ما مات عليه. وهذا فيه دلالة على أنك يجب عليك أن تستعد في كل الأوقات للقاء ربك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. رواه النسائي. ما أصبحت غداة قط، هذا لا يظهر أعماله للناس، إنما يعلم أمته. ما أصبحت غداة قط. والمتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في يومه ويقظته كله عبادة، مع ذلك لا يصبح غداة إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. ونحن في شهر الإقبال على الله، يا باغي الخير أقبل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذه فرصة أيها الأفاضل، الأبواب قد فتحت، أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة، والشرور قد منعت، صفدت الشياطين وغلقت أبواب الجحيم، وتهيأت النفوس للإقبال على الرحيم. فلا بد من فتح صفحة جديدة ليتحصل الإنسان بصيامه التقوى، إذ هي الحكمة العظمى لعلكم تتقون. والتقوى أن يعمر القلب بالطاعات ويتجافى عن السيئات ويقبل على رب الأرض والسماوات، بهذا ينجو الإنسان في الدنيا ويحصن نفسه من الآفات ويقبل على ربه جل في علاه. فأسأل الله عز وجل اجعلنا ممن يتوب إليه حقا. فالتوبة أيها الأفاضل من أعظم ما يحبه الله عز وجل، وقد من الله بها على الصحابة بعد جهاد طويل، بعدما قضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين من عمرهم يجاهدون ويقتلون، فأنزل الله في آخر الغزوات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولذلك لما نزلت توبة كعب بن مالك وهو بدري صحابي جليل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. فأعظم يوم يمر على العبد يوم يتوب إلى ربه عز وجل. فنسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، وأن يتولانا برحمته، وأن يوفقنا إلى مرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أسأله سبحانه كما سلمنا إلى رمضان أن يسلم لنا رمضان ويتسلمه منا برحمته، كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا بحفظه ويجعل أرزاقنا دارة وخيراتنا متكاثرة، وأن يزيدنا أمناً على أمننا، وخيراً على خيرنا، وأن يوفق ولاة أمورنا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يرحم الشيخ زايد، وأن يملأ قبره بالروح والريحان، وأن يبارك في ولاة أمرنا أجمعين، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يرفعهم في الآخرة كما رفعهم في الدنيا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أشكر القائمين على هذه البرامج المهمة النافعة، فالناس خيرهم إنما هو بالعلم. وقد قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتشاره وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالخير في الناس من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومجلس علم يتعلم فيه الإنسان مسألة خير له من عبادة حول يقوم ليله كله. فالعلم لا يعدله شيء، وباب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على كل خير. فأشكر القائمين على هذه البرامج التي فيها نشرا للخير وتوعية للناس، وأن يبارك في جهودهم، وأن يزيدهم من فضله، وأن يعينهم على كل خير، ويجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.